تسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. حلمي تحطم واختفى، والعزم في قلبي غفى، والدمع من عيني يسقط مرهفا. أملي تحطم في الصخور، والحزن أضحى بي يدور، واليأس يكتب نفسه بين السطور. الخوف قيد أضلعي، لم يبق لي شخص معي، وشعرت همسا خافتا في مسمعي. همس يقول إلى متى ستظل تغرق في البكا، قم نحو شمس الصبح لا غيم الشتاء. فانسى المآسي والهموم، وامسح دموعك والغموم، واعلم بأن الحزن شيء لا يدوم. هكذا يعبر الشاعر عز الدين الشويخ عن حالة خاصة يمر بها البشر في حياتهم، إنها حالة الإخفاق أو الفشل. وسنتوقف الليلة أصدقائنا مع حالة خاصة جدا ربما يمر بها بعض الأطفال، وهي حالة ربما تسبب الإحباط للبعض، وربما تكون سبباً في إيجاد حافز أقوى للتفوق عند البعض الآخر. هذه الحالة أصدقائنا هي حالة الحصول على درجات سيئة في الامتحان. وعلى الرغم من غرابة الموضوع أصدقائنا كمادة للفن التشكيلي، إلا أنني وجدت لوحتين تتعرضان لهذا الموضوع. نتوقف الليلة مع لوحة بكاء طفل للفنان الألماني أوغست هين. الفنان الألماني أوغست هين أصدقائنا ولد عام 1837، وكان مهتما إلى جوار فنه بالزراعة والبساتين، وأنشأ أول مدرسة للبساتين في مدينته. لذا نرى اهتمامه بأمور أسر الفلاحين واضحا في كل أعماله، حيث تأتي معظم لوحاته جماعية لأسر الفلاحين في أحوالهم وأوضاعهم المختلفة، كما يأتي الزرع ولو بفروع بسيطة وأغصان قليلة قاسما مشتركا في لوحاته. لوحتنا الليلة أصدقائنا لوحة بكاء طفل هي لوحة لأسرة كاملة تجلس على مائدة الطعام تتناول وجبة الطعام. الأسرة مكونة من الأم والأب وأربعة من الإخوة، ثلاث فتيات وصبي. في يد كل فرد من أفراد الأسرة ملعقة يتناول بها الطعام من طبق واحد كبير في منتصف طاولة الطعام. يجلس الأب على رأس المائدة ونرى غضبه واضحا على وجهه، حيث يبدو أنه توقف عن الطعام موجها نظرات غاضبة للطفل الصغير. وربما نستطيع أن نلمح من اللوحة أنه يعنف الصغير. أما الأم فقد توقفت عن الطعام تنظر لطفلها الصغير الذي يبكي في شفقة فائقة وكأنها تحتضنه بقلبها، نظراتها حانية في مواجهة نظرات الأب الغاضبة، وكأنها تقول لطفلها الصغير: لم تعرض نفسك لهذا الموقف يا بني؟ ليتني أستطيع الدفاع عنك. وكأنها تقول له: لا تبكي يا صغيري، لا أنظر نحو السماء، من قلبك الحريري لا تقطع الرجاء، إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. لا تبكي. الأخت الكبرى تجلس بجوار الأم ولا يظهر منها سوى وجهها البريء، هي منشغلة بالطعام ولا تلقي بالا لما يجري، أو ربما هي تنتظر لتواسي أخاها بعد أن ينصرف الجميع، كما هي دائما الأخت الكبرى التي تلعب دور الأم الثانية. الأخت الأصغر تجلس بجوار الأب تنظر لأخيها ببعض الشفقة الممتزجة بالخوف عليه. بجوارها الأخ الأصغر قليلا والأكثر شقاوة، حيث نراه فوق المنضدة محاولا الاقتراب من الطبق الكبير الذي لا تطوله يداه، وهو على كرسيه. هو يلهو فوق المنضدة لا يعنيه إلا الطعام. وفي المقابل الأخت الصغرى نرى ظهرها وجانب وجهها، ومع ذلك أبدع الفنان في نقل تعابير وجهها ونظرة عينها الجانبية التي تنطق بالأسى على حال أخيها، مع بعض العتاب له لتقصيره. أما الابن الذي يبكي فهو يقف بجوار باب الحجرة يحمل كتبه وسبورته الصغيرة في إحدى يديه، بينما يمسح بيده الأخرى عينيه، حيث يبدو عليه التأثر الشديد وربما الخوف من عقاب الأب على درجاته السيئة أو مستواه الدراسي المتدني. يستطيع الفنان أن يجعلنا نشعر بالتعاطف الشديد مع هذا الطفل الصغير، ربما لصغره وقلة حجم جسده. قد كنت وحدي في المسير، في الحزن عشت كما الأسير، حتى رأيت الزهر يثيرها هنا، فبدأت أركض نحوه وبدأت ألثم عذره، حتى شعرت بقيد حزني ينكسر. لكن صباحي لم يطل، فالليل في الأجواء حل، والغيم غطى كل شيء في المدى، فحنيت رأسي يائسا وبدأت أبكي جالسا، حتى أتى بعض النسيم مواسيا، فسمعته يقول لي: الغيم حتما ينجلي، والشمس في جوف الظلام ستنتصر. أبدع الفنان في تصوير الحالة الاجتماعية المتواضعة للأسرة، حيث الحجرة خاوية إلا من طاولة الطعام، ولا يوجد حولها كراسي، وإنما توجد قاعدة أو مصطبة تخرج من الحائط ليجلس عليها أكثر من شخص، وتستخدم أيضا كبيت للأرانب كما نرى في اللوحة. نرى أيضا منضدة صغيرة تستخدم ككرسي لأكثر من شخص أيضا. جدران الحوائط الخشبية وأرضية الحجرة الخشبية أيضا تتحدث بقلة الإمكانيات، لكن مع ذلك نرى على هذه الجدران بعض النقوش والحفر الذي يشي بالاهتمام بهذه الحجرة المتواضعة الإمكانيات. ومع كل هذا أيضا نجد الملابس جميلة نظيفة وألوانها زاهية. يشارك الأسرة الطعام أرنبان صغيران يقبعان في الجانب الأيمن السفلي من اللوحة، أحدهما في وسط القش داخل بيته الصغير الذي هو أيضا قاعدة يجلس عليها الأب، والأرنب الآخر خارج البيت الصغير يأكل بعض الطعام، وربما يشارك الطفل الصغير الباكي حزنه وأساه. أبدع الفنان في استخدام الألوان وفي توزيع النور والظل في هذه اللوحة بما يعكس ما أراده من هذه اللوحة، حيث يغلب اللون الأصفر والبني على اللوحة. اللون الأصفر على الوجوه إيحاء بالخيبة، الألوان الأحمر والبرتقالي على الملابس لإضفاء الحياة على تلك اللوحة، الأبيض يعكس لنا نورا نراه من نافذة الحجرة، اللون الأخضر يعكس لنا الحياة. فالفنان لا ينسى أن يجمل لوحته بفروع خضراء حول النافذة وبخضرة الحديقة وبعض زهورها الحمراء من وراء زجاج النافذة. كذلك أبدع الفنان أوغستين في تعبير عيون الأشخاص، فكل شخص يعبر تعبيرا دقيقا عما بداخله. الأب يعبر عن الغضب الشديد، الأم تعبر عن الحنو والشفقة، الأخت الكبرى منهمكة في الطعام لا تلقي بالا للموضوع، الأخت الأصغر توحي عيونها الصغيرة النابضة بالحياة بالشفقة الممتزجة بالخوف على أخيها، الطفل الصغير يلهو فوق مائدة الطعام بما يناسب سنه وعمره، الأخت الصغرى نلمح نظرة عينيها التي تنطق بالأسى على حال أخيها بالرغم من وجهها الجانبي مع بعض العتاب له لتقصيره. في الختام أصدقائنا، فإننا أمام لوحة رائعة تمثل حالة إنسانية قد يمر بها البعض. صاحبها فنان متمكن أمتعنا بدقته في رسم التفاصيل النفسية والاجتماعية